أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أجتهد للإصلاح بين الزوجين حسب معرفتي، وبعدها يطلب مني رأيي في ذلك بالتفريق أو الجمع بعوض أو بدونه حسب طبيعة عملي، فألقى السب والتهم والدعاء علي وعلى أبنائي، فهل علي شيء في ذلك أو يلحقني أذى من ذلك، علما أنني أحاول الإصلاح بينهما؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا النوع من المسائل كثيرا ما يرد في هذه الأزمنة ويستعجل في الفتوى فيه. البعض إذا سمع البعض أنه يريد الإصلاح وأنه يريد التوفيق وأنه يجتهد، يقول له: جزاك الله خيرا، وما عليك من الناس، وكذا وكذا. ولا شك أن النية إذا كانت صالحة فصاحبها على خير، لكن الذي تذكره كما قررت في سؤالك اجتهاد منك، لا ندري ما الذي اجتهدت، ولا ندري ما الذي تقوله، ولا ندري بأي طريقة تصلح. ولذلك لا يستطيع المفتي أن يصوب عملك أو يخطئه، بل إننا نقول: أولا، هل تعلمت بين يدي العلماء طريقة الإصلاح بين الزوجين؟ هل استنرت بنور الكتاب والسنة واهتديت بهدي السلف الصالح في الإصلاح بين الناس ودلالتهم على ما فيه الخير في حال الخصومة والمنازعة؟ وهل إذا فصلت بين الاثنين، أولا هل تعلمت؟ فإن كنت قد تعلمت على أيدي العلماء الموثوق بهم الذين هم على علم وبصيرة، نسألك: هل طبقت الذي تعلمته؟ أما أن الذي تسأل عن أمور طرأت غير الذي تعلمته فاجتهدت من عندك، فحينئذ لا يمكن بحال أن نقول أنك على صواب أو على خطأ، لأنني لو قلت أنك على صواب وقفت بين يدي الله وحاسبني عن جميع ما فعلته لأني صوبتك، وهكذا إذا خطأتك. فهذا سؤال مجمل لا يمكن الفتوى فيه، لكن أولا لا يدخل الإنسان للصلح بين الأزواج إلا وهو على علم وبصيرة بكيفية الصلح. إما أن يكون الصلح بين الزوجين يفتقر إلى علم ببعض الأحكام الشرعية، فحينئذ لا إشكال، يرجع إلى أهل العلم ويسألهم. وإما أن يكون الصلح يحتاج إلى عقل وخبرة، فيرجع إلى من هو أكبر منه سنا وأقدم منه في مثل هذه الأمور فيستشيره، أو يرجع إلى العقلاء من قومه ومن جماعته، أو من جماعة الزوجين الذين لهم معرفة بمثل هذه المشاكل وطريقة حلها. فإذا الخصومات إما أن تكون شرعية فترد إلى أهل العلم بالشرع. مثلا اختصمت امرأة مع زوجها في النفقة، هذه مسألة شرعية، لأن الذي أوجب النفقة هو الله، فيحتاج أولا أن تعرف ما هي ضوابط هذا الحق. كذلك لو حصلت الخصومة في أي شيء يتعلق بالأحكام الشرعية، يجب عليك أن تسأل أهل العلم. فإذا جئت من عندك تجتهد، فحينئذ تتحمل المسؤولية، لأن ليس عندك، لست على نور من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقحمت من نفسك. وإن كانت الخصومة خصومة عادية، يعني تقع بسبب أمور اعتادها الناس من عوائد الناس، فهذه نسأل عنها أهل الخبرة. هناك نساء عندهن من المعرفة والخبرة، ترجع إليهن المرأة المصلحة لإصلاح الزوجة، وهناك رجال من أهل العقل والمعرفة والخبرة، فيرجع إليهم الرجل ليستشيرهم في كيفية معالجة مثل هذه الأمور. فلو أن المرأة ادعت أن الزوج أخطأ عليها في أمر من الأمور التي جرى عرف المسلمين به، وأنت لا تعرف هذا العرف، وهذا العرف أقره الشرع مثلا ولم يكن من الأعراف المخالفة للشرع، فيه محامد الأخلاق أو مكارم الأخلاق، فجاءت وخطأت زوجها في ذلك، فتسأل أهل الخبرة بمثل هذه الأعراف هل هذا خطأ وكيف يعالج هذا الخطأ بالنسبة لما لم يكن فيه حكم من الشرع وأذن الشرع فيه بالرجوع إلى العرف من عادة العقلاء. ولذلك قال الله تعالى في كتابه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمقصود أن هذه الخصومات ينبغي لمن يدخل فيها أن يستجمع أمورا، أولها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا خلصت نية المتخاصمين ونية المصلح بين المتخاصمين فإن الله يوفق، النية الخالصة لله. فلا يدخل الإنسان للصلح بين الناس حمية ولا عصبية، ولا يدخل للصلح بين الزوجين لطلبا للشهرة ونحو ذلك. الأمر الثاني أنه إذا دخل بين خصمين فليعلم أنه مؤتمن بأمانة عظيمة أن يتقي الله في الخصمين وأن يعدل بينهما، فيسمع من هذا ويسمع من هذه، ويمكن الزوج أن يقول مظلمته ويمكن الزوجة أن تقول مظلمتها، وأن يسمع سماعا كاملا لا يقاطعهم ولا ينفرهم ولا يضيق عليهم ولا يحاول أن يجعل لأحد الخصمين حظا أكثر من غيره. فهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. فالبعض يتمكن منه أهل الزوج فيسمع من الزوج ويسمع من أبي الزوج ويسمع من إخوان الزوج، ثم الزوجة لا يسمع منها شيئا، وقد يسمع من بعض قرابتها ومن أبعد الناس من قرابتها، فهذا من الظلم. فكما سمع من الرجل يسمع من المرأة، ويمكن الرجل إذا كان مظلوما أن يقول مظلمته، وأن يمكن المرأة إذا كانت مظلومة أن تقول مظلمتها، وأن لا يستعجل. ثم إذا وجد شكوى ينتبه للشكوى، البعض تأتي تشتكي إليه فيه طبع لا يصلح لحل الخصومات من كان طبعه لا يليق بالخصومة، بعض الناس عصبي جدا، فإذا جاء في الخصومة يستعجل، وبعض الناس بارد جدا، فإذا جاءت المرأة مظلومة منكوبة كأنه ما حصل شيء، هذا ما يصلح. لا أن يتعامل باللين المفرط ولا بالشدة والعصبية والغضب، فبعضهم يكون عصبيا فإذا جاء الرجل يشتكي يقول له يا أخي أنت كل شيء تشتكي منه كل شيء تشتكي منه، نعم هذا مظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لصاحب الحق مقالا، فمكانك أن تسمع منه ولس أن تنتقده. أنت الآن في خصومة، أي موقف تقف فيه في خصومة تمكن المظلوم أن يقول مظلمته كاملة، ما تقاطعه ما تنفره ما تنظر إليه نظرة غضب ولا تتصرف في تصرفاتك بأي شيء ينفره. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لأنه سمع من أحد الخصمين دون الآخر فعاتبه الله من فوق سبع سماوات. فإذا كان هذا في داود عليه السلام الذي أتاه الله الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام، فما بالك بغيره. الخصم تمكن أن يقول خصومته. جاءت امرأة إلى أحد علماء السلف واشتكت رجلا عظيما من الوجهاء وكانت له قوة وشوكة، فجلس الرجل في مجلس القضاء، فجاءت المرأة فرفعت صوتها لأنها مظلومة وضاع حقه، فقال لها الحاجب الذي مع العظيم مع الرجل هذا قال لا اخفضي صوتك، فقال له القاضي: اسكت، فإن الحق أنطق لسانها، يعني ترفع صوتها لأنها مظلومة وصاحبة حق، فصاحب الحق المظلوم لا يمنع من حقه، يسمع منه. كيف ترد للناس حقوقهم إذا لم تمكنه؟ ثم هو يصيح من القهر الذي هو فيه، من الظلم الذي هو فيه. فإذا وصل إلى الشرع أو وصل إلى القاضي أو وصل إلى المصلح وجئت تتكلم، تقول أنك تريد أن تصلح، تريد أن تصلح بينهم بصلح الشرع، فينبغي أن يتسع صدرك. فإذا كان صدرك لا يتسع لهذا فانصرف رحمك الله، لأنك غير مؤهل. فلا بد من التوئدة والتأني. وكذلك أيضا أن ينصف الخصمين فيما قاله، فيتحقق مما يقوله هذا ويتحقق مما تقوله هذه، ثم بعد ذلك ينظر إلى الأصلح والأفضل وما هو أسلم من إمضاء بقائهما، إمضاء بقائهما مع بعضهما أو فسخ النكاح. وعلى كل حال، ما ذكرته من كونهم يدعون عليك هذا متوقف على الحكم، على حكمك الذي حكمت به. فإذا كنت تحكم بينهم بالجهل، أو مكنت الظالم وسمعت منه ولم تسمع من المظلوم، لا قدر الله، ونرجو من الله أن لا تكون كذلك، ودعا عليك المظلوم، فأنت الذي تتحمل ذلك. فإذا ما نستطيع أن نقول أن دعاءهم صحيح أو غير صحيح. لكن إذا حكمت بالعدل وقلت القول الفصل الذي يقصه الله سبحانه وتعالى في كتابه وخير الفاصلين، واتبعت السنة وهدي السلف الصالح، وجاءك السب والشتم، فهذا علو درجة لك وأجر عظيم. واقرأ كتاب الله، فهناك قوم وصفهم الله بأنهم يستهزأ بهم وهم الأنبياء، فهذا هو سبيل الأنبياء، أنهم وسبيل من سار على طريقهم ونهجهم، أنه يستهزأ بهم وأنهم يؤذون بالحق. فإذا كنت صاحب حق وصاحب سنة فسبوك وشتموك وآذوك فهذا لا يضرك. وأما إذا كنت وهكذا لو دعوا عليك، فإن الدعاء بالظلم والإثم مردود على صاحبه، ولو دعوا عليك وأصابتك دعوتهم ظلما فإن الله يرفع بها درجتك ويعظم بها أجرك، وتكون عاقبتك كأحسن ما تكون عليه العواقب. فعلى كل حال، الذي يريد أن يصلح بين الناس يتحرى ما ذكرناه من الأهلية حتى يكون صلحه نافعا لا ضرر فيه، والله تعالى أعلم.